بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل حديثنا في شرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في شروط صحة الصلاة، ووقفنا عند طهارة الخبث بمعنى إزالة النجاسة عن بدن المصلي ومحموله ومكانه. مكانه يعني مواضع سجوده السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، بمعنى موضع الجبهة وموضع اليدين وموضع الركبتين وموضع الرجلين، هذه الأعضاء السبعة. فلو واحد بيصلي وفي نجاسة مثلا تحت بطنه، يعني جسمه طبعا لا يحصل هذه النجاسة، أو بعد سجوده في طرف المصلية مثلا اللي بيصلي عليه، أو في طرف الحصير أو المصلية اللي بيصلي عليها من الخلف، كل هذا لا يضر. أهم حاجة المواضع السبعة، مواضع السجود السبعة، هذه معنى مكان المصلي. عشان لو الإنسان بيصلي مثلا في صحراء أو في زرع، وهناك بعض النجاسات تكون موجودة، أهم شيء موضع القدمين وموضع الركبتين وموضع اليدين وموضع السجود، الجبهة والأنف، هذا معنى طهارة المكان. طهارة المكان. لكن لو واحد فارش مصلية مثلا أو حصير وفي طرفها نجاسة لا تضر، سواء من الأمام أو من الخلف، ما دام هو بعيد عن عن النجاسة. ثالث الشروط استقبال القبلة، وهي الكعبة البيت الحرام. طبعا الكعبة بالنسبة لمن هناك، لمن بمكة اللي هو داخل مسجد الكعبة. ليه؟ لأن المسجد الحرام بيشمل الحرم كله، مكة وما حولها، لكن الكعبة يطلق عليها البيت الحرام أو بيت الله أو الكعبة. فمن بداخل المسجد، مسجد الكعبة، لابد أن يستقبل عين الكعبة، فلو خرج منه عضو بطلت صلاته. يعني هذه هي الكعبة، لو صلى هكذا وزراعه خارج جسم الكعبة المربع بطلت صلاته. لأن أنا أرى هناك في الحج والعمرة بعض الناس لا يستقبل عين الكعبة، تجده واقفا، يعني لو نظرت إليه وجدته غير مستقبل للبيت. ولذلك الصفوف هناك دوائر، بحيث انه يعني لو الانسان اخذ منه خيط يصل الى الى الكعبة كل واحد. يبقى هنا دي اسمها قبلة عين، قبلة عين، يعني يستقبل عين الكعبة. لكن من كان خارجا عنها، خارج المسجد الحرام، خارج المسجد، مسجد الكعبة نفسه، يبقى شطر المسجد الحرام، يبقى قبلته المسجد، قبلته المسجد. ومن خارج مكة قبلته الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، كما هنا الأزهر جهة المسجد الحرام. وقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة وحي، قبلة وحي، يعني المصلى، مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة. لأن لما تحولت القبلة إلى المسجد الحرام بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي 16 شهرا أو 17 شهرا، وحولت في النصف من شعبان من السنة الثانية من الهجرة، لما حولت أراد صلى الله عليه وسلم أن يضع القبلة، القبلة الجديدة بعد التحويل، قال جاءه جبريل عليه السلام وأشار إلى الجبال فتطامنت، يعني انخفضت الجبال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أمامه وقال هذه الكعبة أمامك، إن الله على كل شيء قدير. ثم رجعت الجبال كما كانت بإشارة جبريل عليه السلام. العلماء يسمون هذه القبلة إيه؟ قبلة وحي، قبلة وحي. أما داخل المسجد الحرام قبلة عين، أنك تستقبل الكعبة نفسها. أما قبلة الاجتهاد لمن كان في صحراء ولا يعرف أين القبلة، فيعني يجتهد ويحددها على حسب الشمس. الشمس معروفة أنه إيه؟ تطلع من الغرب، من المشرق، وتغرب في الغرب، وما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى هو يحدد عد تحديدا جغرافيا ويجتهد أين المشرق وأين إيه المغرب، يبقى ما بينهما إيه القبلة. يبقى على اليمين الغرب وعن اليسار إيه الشرق، يجتهد. إن لم يصل إلى شيء، بأن كان هناك غيم مثلا، قال إما أن يختار جهة من أي الجهات يصلي إليها، وإما أن يصلي إلى كل جهة صلاة، يعني قولان في المسألة. كل ذا امتثال أمر، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهته. فيجب استقبال عينها على من كان بمكة وجهتها على من كان خارجا عنها. الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. ستر العورة مع الذكر والقدرة. بالنسبة للذكر، يعني أن من صلى ناسيا وهو عريان أو عورته مكشوفة، لو صلى ناسيا يجب عليه إيه؟ أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. أما بالنسبة للقدرة، فلو عجز لا يوجد معه ثوب، ماذا يصنع؟ قالوا إما أن يصلي في الظلام، إما أن يصلي إيه؟ في الظلام، لأن الله يقول وجعلنا الليل لباسا، في الظلام، الظلام يستره، الظلام يستره. وإن لم يكن هناك ظلام طبعا، ففي النهار يبقى يصلي عريان ولا شيء عليه، يسقط عنه. والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، العورة بالنسبة للرجل والأمة ما بين السرة والركبة، ولا يدخلان، يعني السرة والركبة، يعني تحت السرة وفوق الركبة، يعني الركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، هذا ما يجب ستره في إيه؟ في الصلاة. ويشترط في الثوب الذي يصلى به أن يكون إيه؟ غير واصف، ألا يكون ضيقا يصف العورة، وألا يكون رقيقا يشف العورة، يبقى ألا يصف وألا يشف. ده بالنسبة للرجل والمرأة، لأن الرقيق كالعدم، الثوب الرقيق كالعدم، لكن الواصف إذا كان سميكا، يعني بعض الثياب في عصرنا هذا تصف العورة لشدة ضيقها، فهذه مكروهة، مكروهة بالنسبة للإيه؟ للرجل، اللي يلبس مثلا بنطلون ضيق جدا بحيث يصف العورة، فصلاته بهذه الطريقة مكروهة. يعني الأفضل أن يلبس ثوبا واسعا، أو أن يلبس شيئا فوق الإيه؟ فوق هذا البنطلون مثلا، يعني حتى يستر إيه؟ وصف العورة. لكن هو من حيث الحرمة لا يجوز، خلي بالك، يعني من حيث الحكم العام غير الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يصف عورته بثوب ضيق، أو أن يشف الثوب عورته يكون رقيقا، هذا لا يصح وهذا لا يصح بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. عورة المرأة بالنسبة للصلاة، العلماء يقولون هناك عورة مغلظة. العورة المغلظة بالنسبة للرجل، الذكر والأنثيان وحلقة الدبر، دي عورة مغلظة. أما ما بين السرة إلى الركبة عورة مخففة، عورة إيه؟ مخففة. العورة المغلظة إذا ظهرت عادة الصلاة مطلقا، فالصلاة باطلة. أما العورة المخففة قالوا يعيد الصلاة في الوقت، زي واحد مثلا صلى بالشرط، الشرط ده بيبين الفخذ، يبين إيه؟ الفخذ، يبقى يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. بالنسبة لعورة المرأة، العورة المغلظة بالنسبة للمرأة البطن والظهر، البطن والظهر والساقان، دي عورة ايه؟ مغلظة بالنسبة للمرأة، لو ظهرت الصلاة ايه؟ باطلة. اما الصدر وما حذاه والرقبة والشعر والذراعان والقدمان ظهرا وبطنا فعورة ايه؟ مخففة. يعني لو ان امرأة صلت في بيتها مثلا عارية الذراعين او عارية الرأس او عارية القدمين تعيد الصلاة في الوقت، تعيد الصلاة في الوقت، هذا مذهب الامام مالك رضي الله تعالى عنه. لكن بالنسبة للنظر، المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، عندنا احنا كده المالكية، المرأة كلها عورة، يجب عليها أن تستر نفسها بثياب واسعة سميكة، بثياب واسعة سميكة لا تصف ولا تشف. وإذا كانت مخشية الفتنة يجب أن تلبس النقاب، أما غير مخشية الفتنة فيجوز لها أن تلبس النقاب ويجوز لها ألا تلبس. نعم. لا، بعضهم قال ظاهر القدمين وبعضهم قال باطن القدمين، يعني في خلاف أيضا في يعني العورة، بس هي عورة مخففة على أي حال، عورة مخففة يعني تعيد في الوقت. فلو صلت صلاتها صحيحة، لأن المالكية يقولون إن الإعادة في الوقت مستحبة، مدام قالوا تعاد في الوقت يبقى الإعادة مستحبة، أما الإعادة الواجبة يقولون إعادة تعيد أبدا، الإعادة الأبدية هي التي تكون باطلة، الصلاة فيها باطلة، لكن هذه صحيحة لكن مع الكراهة، يبقى تعيد في الوقت. نعم يفرقون بين الأمة والحر. نعم يعني تعيد في الوقت ولو الضروري، يعني الظهر والعصر إلى المغرب، إلى المغرب إذا أذن المغرب يبقى سقطت الإعادة، والمغرب والعشاء إلى الفجر، لو أذن الفجر سقطت الإعادة، والصبح بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس سقطت الإعادة، هذا معنى الإعادة في الوقت. إذا لم تعد الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، أي ظاهرهما وباطنهما، ظاهر الكفين الباطن والظاهر، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فجمهور العلماء على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، ظاهرهما وباطنهما. طبعا والأحاديث كثيرة في هذا، الأحاديث كثيرة في هذا، ولم يقل بوجوب النقاب على المرأة ولو كانت سوداء إلا الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه فقط، لكن جمهور العلماء على أن الوجه والكفين ليس بعورة. ليه؟ لأن الصحابيات يعني كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا، والصحابي يقول جاءت امرأة سفعاء الخدين، إذن يصف أنها خفيفة لحم الوجهين. فإن رأى عورة إمامه، هذه مسألة، فإن رأى عورة إمامه أو عورة نفسه وهو في الصلاة عمدا بطلت الصلاة على المشهور، لكن القول المعتمد في المذهب أن الصلاة صحيحة، بمعنى أنه لو واحد مثلا يلبس ثوبا واحدا، وطبعا بيبقى الثوب مفتوح وهو راكع مثلا، رأى عورة نفسه أو رأى عورة غيره على سبيل الفرض، فالصلاة الصلاة صحيحة، يعني ما ذكره الشيخ هنا ضعيف في المذهب. فإن رأى عورة إمامه أو عورة نفسه وهو في الصلاة عمدا بطلت الصلاة على المشهور، لكن الشيخ الصفتي المالكي قال وهذا ضعيف، والمعتمد أن الصلاة لا تبطل مطلقا إذا نظر عورة نفسه أو عورة أحد المأمومين أو عورة إمامه عمدا أو نسيانا. وخامسها، خامس الشروط، شروط الصحة، ترك الكلام، فلو تكلم لغير إصلاح الصلاة عمدا بطلت صلاته، أما لإصلاحها عمدا أو سهوا فلا تبطل إلا بكثيره دون يسيره، ويسجد بسهو قليله. بالنسبة لترك الكلام طبعا، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن الحكم عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ليه؟ لأن الصحابة كما يقول زيد بن أرقب: إن كنا نتكلم ونحن في الصلاة يكلم بعضنا بعضا بحاجته، يتكلمون في الصلاة، فنزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسكت وألا نتكلم. يبقى إذن ترك الكلام من شروط صحة الصلاة. لكن لو حدث أمر اقتضى الكلام، سهو للإمام مثلا، يبدأ بالتسبيح، يقول إيه؟ سبحان الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء، في قضية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا لم يفهم، يعني قلنا سبحان الله لم يفهم، نكلمه، نقول له: سجدت مرة، هو هيقوم، أو قام للخامسة، نقول: هذه الخامسة، حتى يرجع وجوبا. لكن بقدر معين. بقدر إيه؟ معين. قالوا: قدر ما في حديث ذي اليدين. ذو اليدين لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، قال: أقصرت الصلاة أم نسيتها رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: بعض ذلك قد كان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد بعد السلام سجدتين. قالوا: في هذا المقدار السجود بعد السلام، عشان هذه زيادة، عشان هذه زيادة. لكن الناس حينما يحصل طبعا كلام في الصلاة تجد الصف كله بيتكلم، هو واحد بس اللي يتكلم، واحد فقط يتكلم ويقول: هذه الخامسة، ما يقعدش عاد يتكلم زي ما يكون واحد ايه واقف في البقالة أو واقف في طابور العيش. لا لا، هذا لا يصلح، لابد إيه؟ أن يتأدب، لأن هذه صلاة. فلو كسر الكلام زيادة عن الحاجة بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. لكن لو تكلم سهوا، لو واحد مثلا تكلم سهوا، يعني ابن من أبناء مثلا عد مثلا، فهو سهى عن كونه يصلي، فقال له: خذ يا محمد، سهوا تذكر أنه إيه؟ يصلي، يبقى يسجد بعد السلام زيادة، هذه زيادة. واحد دخل بيسأله مثلا عن حاجة معينة، قال له: هي موجودة عندك، إيه؟ نسي أنه إيه؟ يصلي، هذا سهو، يبقى يسجد بعد السلام سجدتين وصلاته صحيحة. كما لو سلم مثلا من ركعتين، من النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم تذكر أنه إيه؟ ما زال في الصلاة، ليست الأخيرة، ويقوم ويصلي ويسجد بعد إيه؟ بعد السلام، وهكذا. يبقى إذن الكلام عمدا يبطل الصلاة، الكلام سهوا يسجد بعد السلام. الشرط السادس: ترك الأفعال الكثيرة. ترك الأفعال الكثيرة، وكثرتها الاشتغال بغيرها، بحيث يخيل لناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد نظامها ومنع اتصالها. طبعا ترك الأفعال الكثيرة هو داخل تحت ترك الكلام، لأن الكلام فعل اللسان. لكن هنا ضابط الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ثلاث حركات متواليات يبطلن الصلاة. ضابط الإمام الشافعي بمعنى واحد مثلا نظر في الساعة وبعدين عمل كده في وشه مثلا وبعدين راح مطلع المحمول وبص فيه وحطه تاني، يبقى دول كم؟ ثلاث حركات متواليات. احنا عندنا المالكية قالوا الضابط عندنا ان يقول الناظر اليه انه ليس في صلاة. لما لاقي واحد انا مثلا بيساوي شعره ويساوي شنبه ويساوي ثيابه، طبعا ده اقول عليه ايه؟ لا يصلي. زي ما انت بتشوف بعض الناس ينظر في الساعة وينظر في المحمول، والآن المحمول أحيانا يرن مثلا ثلاث مرات متواليات وكل مرة يحط يده عليه ويكفله، تاني يحط يده عليه ويكفله وهكذا، يبقى ده كده إيه؟ الصلاة باطلة. ولذلك الإنسان لما يدخل في الصلاة يغلق المحمول تماما حتى تصح صلاته، وحتى لا يشوش على الناس، لأن التشويش حرام ولو بالقرآن. خلاص. نعم، برضو ما يهشش كثيرا، يعني هي مرة واحدة بس خلاص، لكن كذا مرة. والناموس كذلك الكثرة تبطل الصلاة، لو قاعد يعمل كده كل شوية يعمل كده يبقى ده لا يصل، تبطل الصلاة. اللي بيطلع المنديل ويفتحه حطه تاني، كل ده يبطل الصلاة، هذا لا يصل. هي مرة واحدة بس، مرة واحدة وفقط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهل.